programın sonunda duada beraber olacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Gafiri zembi ve kabili tevbi şedidil iqabi zittan. La ilahe illa huve ileyhil masir. Ma yucadilu fi تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب بك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون Rabbena ve edhilhum cenneti adnin illeti ve'attahum ve men salih. Ve men قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.